وتعالى ثم إن بعضها ما مثل به مسلم ليس كما ذكره فقوله إن عبد الله بن زيد بن يزيد وقيس بن أبي حازم روايا عن أبي مسعود وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد ولم يرد التصريح بسماعهم منهما ليس كما قال. فإن مسلم رحمه الله تعالى خرج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة وفي حديث أنا فرطكم على الحوض. وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم من أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري والله أعلم. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع فيقولون لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع منه ولا يقول أحدهم قط لم يعاصره. وإذا قال بعضهم لم يدركه فما فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة قال ينبغي هو قديم. قد سمع من ابن عمر قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل إنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه وهذا تقريب لإمكان سماعه وليس في كلامه أكثر من هذا صيغ الأداء. وأعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح في السماع أو التحديث أو الإخبار وأنه تارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا وتارة يقول قال فلان كذا وهذا له ثلاثة أحوال. قدم عندنا الحديث عن مسألة السماع وأن القول باشتراط السماع ولو مرة من المتعاصرين هو الصواب هو الأقوى وليس مع من خالف في هذا حجة ظاهرة إنما هي أسانيد محتملة قد تقدم الجواب على جميعها بينما ليس للآخرين أجوبة واضحة على تعليلات الأئمة لأحاديث أقوام متعاصرين. ثم شرع الحافظ رحمه الله تعالى تحدث على صيغ الأداء تقدم أيضا أن أرفع صيغ الأداء سمعته تقدم الحديث على صيغ العنعنة وتقدم تقسيمها إلى ثلاث مراتب من يذكرها قدم تقديم صيغ العنعنة إلى ثلاث مراتب من يذكرها ما يصنع سمعه ولا يجلس يعني القسم الأول يكون قد سمع من الشيخ ولا يعرف بالتدليس وقد روى الحديث بالعنعنة هذا حكمه القبول نعم لأنه قد سمع من مثاله مثل عروة عن عائشة عروة لا وراء عروة عن عائشة صحيح نكتب بس يعني عن هل يلزم يقول ما صرح بالسماع لا ما يلزم نعم هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يعرف بالتدليس أن يعرف بالتدليس فهذا لابد أن يقول خطرا وإلا يكون ما سمعه كما قال أن يعرف بالتدليس ثم يروي عن شيء قال لكن هو سمع منه في الجملة إذا سمع منه في الجملة وعن هل يقبل أو لا يقبل إذا كان يدلس عن هذا الشيخ وثبت مثل ابن إسحاق عن الزهري عنعنة ابن إسحاق سمع من الزهري حديث كثير لكن أنا روى مثل ابن إسحاق عن الزهري بالعنعنة مثل ابن جريج مدلس روى عن أبي الزبير المكي هل نقبله ولا نقبله بالعنعنة نعم يقبل إذا يقبل ما لم يكن التدليس غالبا علي الحالة الثالثة أن يروي عن من لم يثبت سماعه منه فهذا يعل بالانقطاع نعم أحدها أن يكون قائل لذلك ممن يعلم. وأعلم أن الراوي في ذواته تارة يصرح بالسماع والتحديث والإخبار وتارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا وتارة يقول قال فلان كذا. فهذا له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتارة روايته مقبولة محتجا بها كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. وفإن فقال همام ما قلت قال قتادة، فأنا سمعته من قتادة. وقال حماد بن زيد إذا إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته. وقال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منه. وقال وكذلك قال حجاج بن محمد. لكن تقدم عندنا مع قول شعبة تقدم عندنا إثبات السنيد عن شعبة منقطعة، لكن شعبة لا يقول سمعت ما لم يسمع، لكن يروي عمن لم يسمع منه، يروي عمن لم يسمع منه. وكذلك الحجاج بن محمد كان إذا قال ابن جريج فقد سمعه منه. والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بتدريسه، فحكم قوله قال فلان وحكم قوله تقدم أيضا عن علة الموصوب بالتدليس لا تؤثر ما لم يكن التدليس غالبا عليه. فعلى هذا لا نرد رواية الحسن بالعنعنة ما لم يثبت الانقطاع، ولا رواية أبي إسحاق السبيعي، ولا رواية قتادة، ولا رواية أبي الزبير المكي، ولا رواية ابن جري، ولا رواية الوالد مسلم، ولا رواية مثل هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات. حكم قوله عن فلان كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جري. قال أحمد كل شيء قال ابن جريج، قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. الحال الثالث أن يكون جحاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم على الأملاء؟ قد ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على السماع أم لا، وأن الأصح حمله على السماع. وحكى ابن عبد البر عن الجمهور عن من العلماء أن من روى عمن صح له لقيه والسماع منه. وقال فلان حمل على الاتصال، بل كلامه يدل على أنه إجماع منهم. وذكر الإجماع على أن قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، ولكن هذا يبنى على أن مرسل الصحابي حجة. وهذا يبنى على أن الأصل أن الصحابي قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا كيف أثبتنا صحبته إلا بلقيه، لأن تعرف الصحابي ما هو، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعلى هذا احنا اشترطنا اللقي كما اشترطنا فيما مضى في السماعات اللقي ولو مرة، فنحمل ما لم يسمع على أنه سمع، وأن هذا على أقل تقديم المراسيل الصحابة. ولكن نقبل المرويات طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طارق بن شهاب له رؤية كما قال ذاك أبو داود، ولكن لم يثبت له سماع، لم يثبت له سماع، بالتالي نقبل مرويات طارق لأنه صحابي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إما مما تلقاه عن الصحابة أو ما هو يقطع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الإسناد إلى طارق بن شهاب ثم قال طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقبله، كحديث مثلا الجمعة واجبة إلا على أربعة، هذا صح الإسناد إلى طارق بن شهاب، فبالتالي نقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا طارق بن شهاب أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل، هذا صح الحديث إلى طارق بن شهاب، فبالتالي نقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام أحمد كل شيء قال ابن شريح، قال عطاء عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. في تاريخ الخيث قال عطاء كل ما قلت عن عطاء طبعا هذا قول الإمام أحمد، ولا البخاري يحتج ابن جريج عن عطاء، وابن جريج سمع من عطاء بن أبي رباح هذا لا شك فيه، ولكن الكلام في مرويات ابن جريج عن عطاء أنه بعض الأحيان يقصد عطاء الخراساني، عطاء الخراساني، فهنا ورد في خلاف في حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، ما المقصود به عطاء هنا؟ هل هو ابن أبي رباح أم عطاء الخرساني؟ البخاري كان يميل إلى أنه عطاء ابن أبي رباح، ومن ثم أورد هذا الحديث في صحيح. لكن في تفسير عبد الرزاق المطبوع قال حدثنا معمر عن ابن جريج عن عطاء الخرساني،